بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 58، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا بيان للمضاعفة التي ذكرها الله جل جلاله في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذا بيان لما ورد مجملا في الآية السابقة. نعم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي في طاعته ومرضاته، وإنفاقها في سبيل الجهاد أولاها وأعلاها وأسماها وأرفعها مقاما. والجهاد يشمل الجهاد باليد، ويشمل الجهاد باللسان، ويشمل الجهاد بالمال. جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. فأعلى أنواع النفقة في سبيل الله أن تنفق على الجهاد في سبيل الله بمفهومه الواسع الذي قد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته وقياما بحجته على عباده، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان ونصرة للمستضعفين. الذين ينفقون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، تجسيد لصورة المضاعفة، لمشهد المضاعفة بهذا المثل الذي كان العبد يشاهده ببصره عندما يزرع، فأصبح يشاهده ببصيرته عندما ينفق، فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق، طيبة به، مؤمنة راجية لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجزيلة. والله يضاعف لمن يشاء بحسب حال المنفق وصدقه وإخلاصه، وبحسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها موقعها. والله يضاعف لمن يشاء. لا يتوهمن أحد أن هذه المضاعفة المذكورة فيها مبالغة. لا والله، إن الله جل جلاله لا يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على كثرته. أنفق في السنة المطهرة، جاء في الحديث القدسي: أنفق أنفق عليك. وفي الحديث: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، أي لم ينقص ما في يده، وكان عرشه على الماء بيده الميزان يخفض ويرفع. معنى سحاء الليل والنهار أي كثيرة العطاء في كل الأوقات، فهو سبحانه لا ينقصه الإنفاق ولا يمسك خشية الإقتار. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، ما أجمل هذه الكلمة. يقول الله سبحانه من يقرض غير عديم ولا ظلوم، من يقرض من ليس بفقير ولا يظلم فلا يماطل، من يقرض غير عديم ولا ظلوم سبحانه، ثم سبحانا يليق به. فهذا مثل ضربه الله جل جلاله لتضعيف ثواب من أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته. هذا المثل أبلغ في النفوس مما لو ذكر مرة واحدة التضعيف إلى 700 ضعف، لأنه يشير إلى أن الأعمال الصالحة إنما ينميها الله عز وجل لأصحابه كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف، من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. حديث ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. معنى مخطومة أي في أنفها الخطام، حبل حبل إنما يلف حول أنف الناقة ثم يشد من على أعلى رأسها لتنقاد به، دليل على كونها ذلولا صالحة للحمل والركوب. لفظ مسلم جاء رجل بناقة مخطومة قال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال لك بها يوم القيامة 700 ناقة. وفي الحديث الصحيح كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يتبعون النفقة بما يبطلها من المن والأذى. ما معنى المن؟ تعداد النعمة على المنعم، يعني على المنعم عليه، عملت لك وسويت لك ورحت وجيت، ألا تذكر يوم كذا عندما أعطيتك كذا وكذا وأحسنت إليك بكذا وكذا. نعم. قال والأذى كل ما يؤذي الشخص من القول أو الفعل أو التصرف كالتعيير بالسؤال والحاجة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم ثوابهم وجزاؤهم، ولهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه عند لقاء ربهم، ولا هم يحزنون على ما خلفوه وراءهم من دنياهم التي استدبروها وراء ظهورهم. ثم قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. كلام طيب يرد به السائل، وعفو عما بدر منه من إلحاح في السؤال ومضاجرة خير من صدقة يتبعها من المتصدق أذى وإساءة. والله غني عن صدقات العباد، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. القرطبي رحمه الله يقول: والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية بما عند الله خير من صدقة، هي في ظاهرها صدقة وفي باطنها لا شيء، لأن ذكر القول المعروف فيه أجر وهذه لا أجر فيها، الكلمة الطيبة صدقة. وإن من المعروف أن تلق أخاك بوجه طلق. لقد ذهب أحد الناس وقد قصد بعض الوزراء فقال: لا تدخلنك ضجرة من سائل، فلخير دهرك أن ترى مسؤولا. لا تشبهن بالرد وجه مؤمل، فبقاء عزك أن ترى مأمولا. تلقى الكريم فتستدل وبشره، وترى العبوس على اللئيم دليلا. واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا، فكن خبرا يروق جميلا. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات. وأكرم الناس ما بين الورى رجل، تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله، إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. واذكر فضيلة صنع الله، إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. قول معروف ومغفرة، ستر للخلة وستر لسوء حال المحتاج. واحد أعرابي تقدم وسأل مسألة بلغة فصيحة بليغة، قال له: من أنت؟ أخذ يسأله لكي يعرف بنفسه، قال له: سوء الاكتساب يمنع من الانتساب. أي ليس من اللائق أن تطلب مني التعريف بنفسي في مثل هذا الموقف المحرج. خليني كده إيه متخبي، ما حدش عارف أنا مين، ما فيش داعي إن تخليني أقول أنا فلان وأقدم لك نفسي. مش عايز أقدم لك نفسي، خلاص أنت يكفيك تغني رساسة مظهري عن مخبري. سوء الاكتساب يمنع من الانتساب، أي ليس من اللائق أن تطلب مني التعريف بنفسي في هذا الموقف المحرج، فكان الأجدر الستر عليه. ابن القيم يقول: القول بالمعروف إحسان وصدق بالقول، والمغفرة إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة، فهذا نوعان من أنواع الإحسان. والصدقة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة بما يبطلها، ولا شك أن حسنتين خير من حسنة باطلة. فإذا دار الأمر بين صدقة يتبعها أذى بسبب ما، وبين قول معروف ومغفرة، فالله عز وجل يرشد عباده أن قول المعروف والتجاوز مع إمساك المال خير لك من أن تتصدق عليه وتؤذيه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. إن مثل من يبطل صدقاته بالمن وبالأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وأنتم تعلمون أن اليسير من الرياء شرك، وأن الله لا يقبل عملا أشركت فيه معه غيره، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. فهذا الذي يبطل صدقته بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فإذا كان الذي ينفق ماله رئاء الناس ليس له من أجره نصيب، فإن الذي يبطل صدقته بالمن والأذى ليس له من أجرها نصيب. ثم ضرب له مثلا آخر أبلغ، فمثله كمثل صفوان حجر أملس عليه تراب، الحجر الأملس الذي عليه تراب خفيف، فأصابه وابل أي مطر غزير فغسله فلم يبق عليه من التراب شيء. هذا التراب يشير إلى الصدقة التي تصدق بها، ثم جاء إبطالها بالمن والأذى، المطر الذي نزل فأزال هذا التراب فلا يقدرون على شيء مما كسبوا. تبدد التراب، غسلته الأمطار، ذهب أدراج الرياح، والله لا يهدي القوم الكافرين. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهؤلاء لا يقدرون مما كسبوا على شيء، فإن مثل هؤلاء المطابق لهم كمثل صفوان حجر أملس شديد عليه تراب، أصابه وابل مطر غزير فتركه صلدا ليس عليه شيء من التراب. فكذلك حال هذا المرائي، قلبه غليظ قاسي بمنزلة الصفوان، وصدقته بمنزلة التراب الذي على الحجر. إذا رآه الجاهل ظن أنه أرض زكية قابلة للنبات، فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب، وتبين أن عمله بمنزلة السراب. الذي ينظر في هذه الآيات الكريمات يرى أن الله قد حذر من المن والأذى في ثلاث آيات متواليات، كما حذرهم من الرياء، وساق أكثر من تشبيه لتقبيح الصدقات التي لا تكون خالصة لوجهه. طيب لماذا؟ لأن المن والأذى في الإنفاق يحصلان بسبب استعناء كاذب أو رغبة في إذلال المحتاج وإظهاره بمظهر الضعيف، وكلا الأمرين لا يليق بالأنفس المؤمنة المخلصة، فضلا أن هذا يأتي بنقيض المقصود من الصدقة. فإن هذا المن والأذى يثير في نفس المعطي من الكبر والخيلاء ما يفسد عليه حاله، ويثير في نفس الفقير المتلقي شعورا بالحقد والانتقام ممن أعطاه ثم آزاه، فتتقطع بذلك الروابط وتتحول المحبة إلى عداوة. الإمام الرازي رحمه الله يعني تحدث عن الآثار السيئة للمن والأذى، يقول: الفقير الآخذ للصدقة منكسر القلب لأجل حاجته إلى الصدقة، فإذا أضاف المعطي إلى ذلك إظهار الإنعام والإدلال زاد ذلك في انكسار قلبه، فيكون في حكم المسيء إليه بعد أن أحسن إليه. أيضا قال إن إظهار المن يبعد أهل الحاجة عن الرغبة في صدقه، مش عايزين من وش حاجة، ده دايما عابس الوجه، دايما يصدنا، دايما ينهرنا. إظهار المن يبعد أهل الحاجة عن الرغبة في صدقته إذا اشتهر من طريق ذلك. وبعدين المعطى في الحقيقة هو الله، إن الصدقة تقع من يد الله في مكان قبل أن تقع في يد الفقير. فتأمل هذا المعنى جيدا. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، استظهار هذه المعاني يجعلك تتخلص من هذه الأدواء النفسية والعلل النفسية التي تفسد عليك صداقتك وتوبق عليك دينك، وتخرج في النهاية لا تقدر من صدقتك على شيء، لا تقدر من أجر صدقتك على شيء، لقد أبطلتها وأذهبتها بالمن وبالأذى وبنهر السائل وبالخلق السيء وبالخلق القبيح في تعاملك مع المحاويج والمكاسير. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.